وجازهم على ذلك بما تجازي به عبادة الصالحين يا إله العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنتقم لنا من أعدائك أعداء الدين، أن تزلزل أقدامهم وتقض مضاجعهم وتجعل سعيهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم أذل اليهود والنصارى والشيوعيين والملاحدة الباطنيين وسائر السفرة والوطنيين يا رب العالمين. اللهم أرنا في الشيوعيين عجائب قدرتك، اللهم زلزل أقدامهم واهد الشباب المسلمين والأمة الإسلامية جمعا وقرر إلى الكفر والفسوق، وأعظم الفسوق كما تعلم يا إله العالمين الإلحاد والشيوعية. اللهم أزل ذلك كله عن بلاد الإسلام وأحل محلا تحكيم دينك والرجوع إلى كتابك وسنة نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم وأيدهم وشد أجرهم وقوي عزائمهم وانصرهم على أعدائك وأعدائهم. اللهم وفقهم ووفق الدعاة إليك بصدق الدعوة والإخلاص لك واتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، وافتح قلوب العباد لدعوة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عليها وعدتها التي مضت من العدة من عدة الوفاة فتعتد بقية المدة ولا حرج عليها فيما كانت تخرج. ثم ان الحاب المتوفى عنها اذا لم يكن لها احد يقضي مصالحها جاز لها ان تخرج لقضاء مصالحها ولا حرج في ذلك غير أن لا تبيث إلا في بيتها. حاسبي نفسك وانظري لأعمالك، فإن لم تجدي شيئا مما حرم الله فهذه من وساوس الشيطان وإغابته من عبد المسلم في نومه. هذا الحديث هذا غير حديث وليس بالصحيح، ولو قرأت عموها هذا الذي كذب لو قال اطعموها حال الحمل ليتغذى بالتمر حتى يكون حليما هذا حديث باطل. يجوز للانسان ان يحج عن ابيه وعن امه او اخيه إذا كان كانوا ميتين وله أجر في ذلك. سؤال يقول ما رأيك في هذا الرجل عند الرمان أو عند الرمان وهذا الرجل عند ما يعتبر رجل آخر من كلام الطعام أو طبيب أو يجب عليه هذا الرجل أو عندما رأيك هذا الرجل من أجل الطبيب وقال له أن فيه جن القصد من هذا ليس أن الله جل وعلا في كل مكان بذاته، فإنه سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق السماء كما قال أأنتم من في السماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي عليه عتق رقبة مؤمنة وأراد أن يعتق جارية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالقصدهم مثل هذا الكلام، قصدهم في ذلك أنه ليس فيه إلا رحمة الرحمن في البيت، والله معكم، يعني معكم بعلمه سبحانه وتعالى. ما تخصيص بئر زمزم بالقراءة لا أصل له، إذا ظن أن ذلك فيه ثواب، وإن كان يقرأ هنا في مكان يكون أكثر ضراج فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى أن يقرأ مع الناس. سؤال يقول: ما حكم وضع المصحف على الرجال قدم قصصت على كل الرجال وعلى المصحفين إن شاء الله لا حرج في ذلك. الإنسان الذي يتجر ويسري حاجات تجارة بعد الوداع كأنه لم يواجع، أما الذي يشتري حاجات سفره من طعام أو شراب ما يضطر إليه فهذا بمثابة الطعام الذي يأكله ولا حرج عليه. وطواف الوداع إذا كان للعمرة فالأمر فيه موسع، لأنه إن وادع فقد أحسن وإن لم يوادع فلا شيء عليه. صلى الله عليه وسلم إذا كانت نفوسهم سامحة بذلك فلا حرج عليك إن شاء الله. سؤال من أقول: فضيلة الشيخ، بكرم الله عنا وعن المسلمين شرف الجوال، أرجو من فضيلتكم مسرح هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل وقال له يا أخي جبريل، فسألني في الأمر بعد وفاتي، فرد عليه سيدنا جبريل فأنزل إلى الأمر قبل سفرات، في المرة الأولى عهد على البركة، وفي المرة الثانية عهد على الحياة من الإنكار، وفي المرة الثالثة عهد على العهد من الكفار، وفي المرة الرابعة عهد على أن يعرفني، وفي المرة الرابعة عهد على القرآن، فما هو تصحيح هذا الحديث؟ هذا كذب، والذي وضعه لا يستحي، قبحه الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حيث أنني حيث أن توفي والدنا وأوقف ماله على نفسه على الدخول وأثنى عليه وعلى مناشد الأحياء، وبعد موتهن لا يدعون أولادهن، فهل الوقف صحيح أم لا؟ الوقف على الذرية، ثم بعد وفاة أولادي الموقف لا يكون لأولاد البنات شيء من المال، هذا هو الوقف الجنف، أي فيه جور وظلم. إذا جاء وقت الحج إن شاء الله فأتي بهذا السؤال. سائل يقول: فتحرى من تثق به من اقاربها، اما من تكون عامة لهم او من اولادك، اجتهد في ذلك ولا تلام بعد الاجتهاد. سائل يقول: اتفقت مع شخص على ان يشتري لي سيارتين لمدة سنة، وهذا الشخص غير تواصل بينه وبين عرفة من الشيارات، وقد اشترك واتفقت معه على رسيم المعجبة لأن الأمام أنا ستكون على مواصلات الشيارة. أرجو مصدقة من الشيارات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ويتفق في صفقة بيع على شيء ليس يملكه، ثم بعد البيع يذهب يشتري، إذا فعل ذلك فهو آثم. سائل يقول قال عليه الصلاة والسلام بين المسكين الذي يطوف على الناس تضرب ويضم أرض من دار وتتمر وتمر، ولكن المسكين الذي لا يجوز على الأرض فدمي لمولي ولا يجوز له أن يتصدق عليه ولا يقوم ويسأل الناس، فما يجوز له هذا الحديث؟ معنى قوله تعالى لا يسأل الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وهو حديث صحيح، معناه أنه ليس المسكين حقيقة هذا الذي يطرق الأبواب ويتعرض للناس في الطرقات والمساجد يستجديهم، بل المسكين الذي هو محتاج أيضا، ولكن الحياة يمنعه من أن يسأل الناس على الناس، هذا هو الذي مسكين الخطة، إذا علم فالصدقة عليه هو الصدقة التي يوفق المتصدق في وضعها في يد مستحقها، وإن كان متسول إذا كان محتاجا هو مسكين، لكن المسكين الحق المسكين الذي تتحقق فيه المسكنة هو الذي يستحي لا أن يتعرض للناس في طرقاتهم أو مساجدهم أو يقرع بيوتهم، يطلب الحاجات ويسألهم ولا يدري الناس عنه، فمن علم عنه وتصدق فهذا هو الذي يوفق لبذل الصدقة إلى مستحقها. سائل يقول هل يمكن أن أقرب العلماء الاعتكاف الخارج العمرة؟ الشأن في المعتكف أن يلزم معتكفا ولا يخرج إلا إلى ما يحتاج إليه كأكل طعامه أو قضاء حاجته ووضوءه، أما أن يذهب لأعمال جر فهذا ينقض الاعتكاف. سائل يقول عندي مبلغ من المال ولكن هذا ما كان علي وقد حال علي الحول ولكن في شهر وراء من كبار، فهل علي الزكاة؟ إذا كنت تقصد هل الدين الذي هو مال للناس يكفي أنفلا، وإن كنت تقول انطلاقا من السؤال الذي مضى هل الدين يمنع الزكاة، فإذا كان فعلا صاحبه أو نهو فابعث بينه له أو تصدي لأحد أهليه، وإذا وضعت هذا المال لسواد ذلك الدين فلا تضم عليك الزكاة فيما يقابل فقط، وما زاد إذا بلغ نصابا فتزكيه. سائل من يقول قضية ما قوله في بعض الناس الذين يعبدون تدريجهم بسعر الى يقول عند قول معلوم اشهد ان محمد رسول الله، هل جاء سعاده الحديث؟ هذا لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اعلمه عن احد من اصحابه. سائل يقول قضيه الشيخ لقد فتحت محل السدوة للتسويق ورجال دخان ضارج جدا وقد لقمت تجهيز للحل عبدا عبدا عبدا عبدا والعامل الذي يدير لي من له راية الشهر ويقوم هذا الحل بتلك السياسات المواطنين في ديون حياتهم مثل صور الكفارة والسيارة المدارة وجوارات التسفر وصور الاستقرارية، فلا أعلم أن تقل هذا فلا أعلم أن تقل هذا الحل حلالة أم حرام أكون أعلم أجاركم الله. أرجو إن شاء الله أن لا حرج عليك في ذلك. علم أننا إذا قبلت هذا الحل على أي شخص دعوة تجيزه وتمييزه ولا بقية السؤال توضيح للسؤال. سائل يقول هل يجوز لي التفقة في الدين بغير قرائن ووالد؟ التفقة في الدين إذا كان من الفقه الضروري لتعرف كيف تعبد الله جل وعلا فهذا لا يستأذن فيه أحد، وان شاء الله التوسع والاطلاع والدراسة التي لا تجد، فانه لا بد ان تستأذن والديك. فان كانت الدراسة في نفس بلد والديك تدرس ولم يأذنا بها، واما اذا كان فيها رحلة ومفارقة عن والديك فان الجهاد الذي هو من افضل الاعمال لا يحل للانسان ان يجاهد الجهاد الذي ليس بفرع عين الا باذن والديه. لا حرج عليه، لان الفطرة جائز لمثلك، فلو امسكت صح صومك، ولكن اذا كان الانسان يمسك في حال شدة الظما ويتضرر فالفطر يكون افضل له. سؤال يقول فضيلة الشيخ، هل من الشرع ان يطلب الزوج من زوجته ما الذي علم بان على بدن اذا كان في هذه الكتابة يريد ان يحرم العصبة من الميراث ويحابي زوجته فهذا من الظلم للمستحقين ولا يحل له ان يفعل ذلك. فان كانت عن طريق الوصية فانها وصية باطلة، وان كانت احتيالا وقال انها نصف المال ملك لها وهو غير سابق فهذا من الكذب الذي يحاسب عليه. سائل يقول ما حكم اننا يوميا نحضر ونجلس مع النساء في صلاة المسجد الحرام رغم ان النبي كان لم يقول به صلاة المسجد الافضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. فاذا استأذنت المرأة زوجها وجب عليه ان يأذن لها الا اذا كان يتضرر من ذهابها، اما يتضرر اولاده او يضيع شيء ماله او شيء من ذلك، اما ما عدا ذلك فيجب عليه ان يأذن لها لان ذلك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائل يقول هل يجوز صلاة الفرائض ام لا؟ وتكملة السؤال الاول، وافضل لها لو انها صلت في بيتها واطاعت زوجها، اما بيع المصاحف فجائز. سائل يقول هل يجوز للذي يرسم العمارة طول الحرم ان يصلي من العمارة ان نصلي مع الضائع وكبيرة المؤمن؟ ارجو التبليغ، تبلغ ابعد من ذلك، تبلغ من هم يفصلهم عن الحرم بيوت وشوارع، والشارع في المساجد انما تبنى لحضور الناس اليها. فاذا كان هذا صاحب هذه العمارة لا يفصله عن الحرم شيء جاز له ان يصلي، الا ان صلاته مع الجماعة في المسجد افضل. سائل يقول وقع اشياء بيني وبين زوجي وقد كنت لها عذري عدة مرات، قال لي دعنا الدكتور عمل في سلوكك تعالي وزاد الاشياء قلت لها عن قدر ثلاث مرات وقلت لها ما اقرب لكم يعني انا من قبيله من قبيله من قبيله من قبيله. ليظهر ان هذه من كنايات الطلاق يقع بها طلقة، لان هذا النزاع الا ان كنت تعلم متيقن انك ما عرفت الطلاق بذلك، الا فالذي يظهر ان هذا طلاق وتملك معه المراجعة. اذا كانت نيتك حينما قلت لا اريد في الطلاق وهو الظاهر فانها تقع طلقة واحدة، تملك مراجعتها ما دامت في العدة. واما اللعن فهي جريمة منك واسم وعدوان، عليك ان تتوب الى الله لان لعن المسلم كسفك دمه. سائل المتبقي لقد ذهبت من الرياض الى جدة لمطافتها على عدة ايام وقد قلت في نفسي لو حصل بنا عدة من رمضان وبعد بدون عدة ايام وغير من رمضان وذهبت من جدة الى مكة

ما وضح الخط. السائل يقول انا من اهل مكة المكرمة واريد الحج ان شاء الله، فهل يجوز لي يوم العيد الاتجاه الى منزلي بمكة واقضي ايام التشريق بالنهار في مكة والليل في منى واؤخر طواف الافاضة الى يوم 20 في شهر الحج دون مرار الله؟ يجوز لمن حج من اهل مكة ان يقضي النهار بعض النهار او كله في مكة وان يبيت في منى ليالي ايام التشريق، ويجوز له ان يؤخر طواف الافاضة الى اخر الشهر، لا خرج في ذلك، الا ان من لم يدخل والتزم البقاء مع الحجاج في نهارهم وليلهم لا يكون ثوابه مثل من يترفه بالدخول. سائل يقول فضيلة الشيخ انني احفظ 12 جزءا من القرآن الكريم والحمد لله، ولكني اخاف اذا حفظت باب 30 جزءا عن انساها فاكون آثم من بذلك، ولقد امتنعت عن حفظ ما تبقى من القرآن، هل انا على حق وهل من نصيحة لي للمحافظة على ما حفظه كيف يكون ذلك؟ ان كنت تستطيع ان توالي الحفظ فلا ينبغي للانسان ان يدع العمل الصالح خشية ان يتخلى عنه او يفوته في المستقبل، فاقض الله جل وعلا وامل منه خيرا واكمل حفظ القرآن وان شاء الله لا تضيعه. سائلة تقول عند سجود المرأة وهي متحجبة هل تكشف الحجاب عند السجود ام لا؟ لا تحتاج الى كشفه، لانه لا يشترط للسجود ان تكون وجهه مكشوفا، فلا حرج عليها في ذلك ولو كان سجدت على الخمار. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بأن لا تسجد إلا على بشرتها. سائل يقول فضيلة الشيخ قدمت من الرياض لأداء العمرة ولكني تجاوزت الميقات لعدم معرفتي بموقع الميقات، هل العمرة صحيحة؟ إذا كنت أحرمت من دون الميقات فلجهلك لا إثم عليك، وهنالك أن تذبح شاة لفقراء الحرم جزاء تجاوز الميقات، لأن من تجاوز الميقات جاهلا ثم علم عليه أن يرجع إلى الميقات، فإذا لم يرجع وأحرم من دونه فإحرامه صحيح عليه الجزاء. سائل يقول ذهبت إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد ذلك نويت الذهاب إلى جدة للتنزه ومن ثم الذهاب إلى مكة المكرمة لأخذ عمرة، فهل أحرم من المدينة أم أحرم من جدة؟ الظاهر ان النية عندك ان تأتي بعمرة وانت في المدينة، وكونك قلت نويت تأخير الاحرام ونويت تجاوز الميقات هذا لا يبطل الواجب الذي هو عدم تجاوز الميقات، لان نية الانسان لا تسقط الواجبات، اذا نويت ان لا تلتزم بالواجب نيتك لا تنفع، فالواجب لازم بالزام النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فإذا فعلت إن كنت فعلت ذلك فأنت متجاوز للميقات وتحتاج إلى أن تؤدي الفدية. سائلة تقول أنا امرأة من سكان مكة ولكنني ذهبت في إجازة لزيارة أهلي وعدت إلى مكة بعد 45 يوم وهو يوم 5 ذي الحجة، وكنت معتمرة وعملت عمرة وتمتعت بها إلى الحج، ولكنني لم أذبح صمت 3 أيام في الحج يوم 11 و12 و13 ذو الحجة، فهل علي إثم أفيدوني أم لا؟ إن كنت من ساكن مكة فلا هدي تمتع عليك ولو جئت بعمرة وحجة، لأن الهدي إنما هو لمن لم يكن ساكنا في مكة سكنا مستريما. سائل يقول ما الفرق بين الفرض والواجب والنهي والتحريم والحرام والمكروه وجزاكم الله؟ هذه المسميات فرض وواجب متداخلات، فيصعب على العام ان يفرق بينها، فكل ما هو فرض على الانسان هو واجب عليه، واما المندوب فهو الذي اذا تركه لا يأثم واذا فعله يثاب عليه، والمكروه هو الذي اذا فعله يأثم واذا تركه اثيب. سائل يقول